إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي. أيها السادة، أهلا بكم معنا في برنامجكم الصحافة في أسبوع. قبل 44 عاما في مثل هذا اليوم كنت عائدا إلى منزلي من المدرسة عندما قابلني أحد أصدقائي وقال لي وهو يضحك تقريبا: المصريون قد عبروا القناة والمصريون يحاربون الآن. لم يكن صديقي فقط وقته الذي يضحك، إنما كانت مصر كلها تضحك. هناك بعض المشاهد التي يمكن أن أتذكرها الآن، وسوف أقول لماذا أتذكرها ولماذا لم أنساها حتى الآن. المشهد أو أحد هذه المشاهد بعد حرب أكتوبر أو أثناء حرب أكتوبر، إنما بعد 6 أكتوبر تقريبا، في 8 أكتوبر أو 9 أكتوبر، وقفت سيارة إسعاف أمام منزلنا. سيارة إسعاف من تلك السيارات التي تجمع التبرعات للدم. سرعان ما احتشد العشرات والعشرات من المواطنين ومن المارة ومن السكان أمام السيارة، واصطفوا في طوابير طويلة حتى يتبرع الكل بدمائهم. لكن الطبيب الشاب وقتها اعتذر بعد أقل من ساعة، لأن كل أكياس الدم التي في السيارة كانت قد امتلأت عن آخرها. أنا أتذكر أن كل بنوك الدم في مصر وكل المستشفيات في مصر في ذلك الوقت تدفق إليها عشرات الألاف بل مئات الألاف من المصريين للتبرع بالدم، ففاضت كل المستشفيات بدماء المصريين الزكية، ولم تعد هناك مشكلة على الإطلاق فيما يخص الدم. ونحن نعلم أن مصر تعاني كثيرا من مشكلة التبرع بالدم، ولكن هذه المشكلة قد حلت تماما في 6 أكتوبر. إذن الدماء المصرية الزكية التي انهمرت غزيرة لم تنهمر فقط على الجبهة، لم تنهمر فقط في سيناء، لم تنهمر فقط على خط القنال، إنما أيضا يعني الكثير من دماء المصريين سالت بغزارة في الداخل تبرعا بالدم لأولئك الرجال الشجعان الذين عبروا القنال واستردوا لمصر العزة والكرامة، واستردوا لمصر الأرض الغالية، هذه الأرض الممزوجة بدماء المصريين، هذه الأرض المخبوزة والمعجونة بدماء المصريين، هذه الأرض الغالية حقا لأنها تساوي دماء المصريين. المشهد الثاني ربما بعدها بأسبوعين أو أكثر قليلا، عندما جاء عيد الفطر المبارك، وكنت وقتها أسكن قريبا من حي متعقبة الشهير، وهذا الحي في ذلك الوقت كان مشهورا بصواني الكحك، وربما ليلة العيد وفي الليلة التي تسبق ليلة العيد كنت تجد عشرات السيدات يحملن صواني الكحك ذاهبات إلى الأفران العامة أو إلى الأفران الشهيرة لكي يقمن بخبز الكحك هناك. ولكن في ذلك الوقت توقف المصريون تقريبا عن شراء وعمل الكحك، كان هذا إيمانا منهم بأنه لا ينبغي أو ينبغي أن نحافظ على المخزون الاستراتيجي من القمح ومن الدقيق المصري، وينبغي أن تتوقف كل الأسر عن كل مظاهر الرفاهية وعن كل الإنفاق حتى لو كان مبررا في ذلك الوقت، وأن تنفق قدر الإمكان في أضيق الحدود حتى تعبر مصر ما يمكن أن يكون متوقعا من أزمة مالية، ولكنها بالطبع لم تحدث بسبب أن المصريين جميعا عملوا كقلب رجل واحد على تجاوز كل الصعاب. هنا بانت بوضوح عزيمة وهمة وشجاعة وعقلية المواطن المصري أمام الأحداث العظيمة الكبرى التي كان المصري دائما على قدر هذه المسؤولية الملقى على عاتقه. في هذه الحلقة نرحب بالدكتور محمد الطواب، الكاتب الصحفي المعروف ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والصحافة الإلكترونية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد الطواب على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. أهلا بك أستاذ عمرو، أهلا بمستمعيك وكل المصريين، وبنتهز الفرصة وأقول لكل الناس كل أكتوبر وأنتوا طيبين، وبحيي جنودنا اللي موجودين على كل خطوط المواجهة، سواء المواجهة مع الأعداء التقليديين أو الأعداء غير التقليديين اللي احنا اللي بيطلعونا من تحت الأرض. وبحيي كل نقطة دم أريقت على أرضنا في سبيل تحرير الأرض أو في سبيل الدفاع عن دفاع عن مواطنينا والدفاع عن حريتنا وكرامتنا وعزتنا. صحيفة الأهرام اليوم أمس الخميس: الرئيس عازمون على استلهام روح أكتوبر لتحقيق المزيد من الانتصارات، ثقتي في عبقرية الشعب المصري العظيم بلا حدود، وأملي في المستقبل قريب. ويعني صورة السيد رئيس الجمهورية وهو يقرأ الفاتحة ترحما على روح السادات رحمه الله بحضور قوات أو قادة القوات المسلحة، ثم صورة أخرى خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعني أنا كنت بالطبع قد أعددت ملفا للسادس من أكتوبر، ولكنني وجدت أن الدكتور محمد الطواب أيضا أعد ملفا للسادس من أكتوبر، واحتشد للحديث في بعض أو النقاط المهمة التي ربما لم أفكر فيها، وبالتالي سوف أترك له الميكروفون ليستعرض لنا ما لديه، خاصة أن لديه الكثير من مشاهد وتجليات السادس من أكتوبر في الصحافة المصرية الآن وفي الصحافة المصرية قديما وعلى أوجه الحياة المصرية كافة. معك الميكروفون. أكتوبر طبعا ده نصر العزة والكرامة وثأر للهزيمة، وأنا أفضل أن أسميها هزيمة وليس نكسة، لأن أفضل دائما أن أسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية. وعندما أتكلم عن أكتوبر لن أبدأ بالحديث عن أكتوبر، ولكن سأرجع قليلا إلى الوراء ما قبل أكتوبر، وتحديدا في من بداية هزيمة 67 التي ظلم فيها الجندي المصري الذي لم يحارب ولم يدخل في مواجهة حقيقية مع العدو الصهيوني حينذاك، وحسبت عليه في التاريخ بأنها حرب وأنه هزيم وأنه هزم، ولكن الواقع الفعلي أنه لم يهزم لأنه لم يحارب. فلا نستطيع أن نقول أن الجندي المصري هو الذي هزم في 67، لكن الذي هزم في 67 هم قادة الجيش المصري وقادة قادة السياسيين الذين انخرطوا في صراعات داخلية ومصالح شخصية وفي أمور كثيرة أدت في النهاية لوصولنا إلى هذا المصير الذي إلى وقت قريب إلى حتى سنة 73 كنا نخجل من ذكره. ولم نفكر، دعونا نفكر قليلا ما الذي دفع إسرائيل بمهاجمة الجيش المصري في سيناء. يقال وهذه أكاد أجزم أنها الحقيقة، أنه في إرهاصات سنة 67 قامت القوات الجوية أو الطيران المصري باستفزاز العدو الإسرائيلي بطلعات استعراضية واستعراض القوة فوق صحراء النقب وبالتحديد فوق مفاعل ديمونة، مما استفزهم وجعلهم يقومون بهذه الحرب الاستباقية التي حصلوا فيها أرواح جنودنا نتيجة لعدم دخولنا الحرب الحقيقية. لم يدخل جندي ولم يسمح لجندي واحد بإطلاق النار، كل الأوامر كانت للجنود بالتقهقر والتراجع والانسحاب. لم يكن هناك استعداد حقيقي ولم يكن للحرب، ربما كان هناك استعداد حقيقي للحرب، ولكن الجيش كما نعلم أوامر لم يتلقى أي جندي مصري أمر بالتقدم أو بالاشتباك أو بالتفاعل أو ما إلى ذلك، كل الأوامر كانت تأتي للجندي بالرجوع والتقهقر والانسحاب. ثم بعد ذلك، بعد أن عودة الوعي إلى القادة المحترمين الشرفاء في الجيش المصري وفي القيادات المصرية، بدأوا من اليوم الثاني للهزيمة في الاستعداد ليوم الثأر أو لستة أكتوبر بالكثير جدا من العمليات والمهاجمات ومحاربة الإسرائيليين خلف خطوطهم. ولعل أدل دليل على ذلك تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بعد أيام قليلة من هزيمة 67. نعم. في نفس العام أو بعدها بشهور قليلة. والتي أيضا قلبت موازين العسكرية لأنها بالزبط. دمرت بواسطة لانش يحمل الصواريخ. الصواريخ العادية. نعم. وبذلك ربما يعني بدأت في العسكرية يعني أفكار أخرى تدل على نقلة جديدة في العسكرية المصرية التي يمكن عبر مجموعات محدودة السلاح أو يظن أنها محدودة السلاح أو محدودة النيران سواء برا أو بحرا أن تقدم درسا للعدو الذي ربما يفوقها حجما وعتادا وتسليحا. والعملية ربما تدل على فكرة أنه المعركة لم تعد فقط بالحجم إنما بالتدريب يعني أشياء كثيرة دلت عليها هذه المعركة، معركة إيلات واللانش البحري الذي دمرها بصاروخ ثم أقامها بعد ذلك مراحل الاستنزاف والصمود والتصدي وكل ما حدث في هذه الأوقات العصيبة التي مرت علينا جميعا كجيش مصري وكشعب. وتم الاستعداد أو تدريجيا في أثناء تواجد الزعيم جمال عبد الناصر ثم استكملت في عهد الرئيس السادات. يعني كانت بداية بناء الجيش مباشرة يعني في الفترة التي تلت الهزيمة مباشرة ولم تنتظر الناصر طويلا. وبالطبع أنت تعلم أننا بدأنا ببناء حائط الصواريخ وحرب الاستنزاف. يعني المسألة كانت أيضا لها تمهيد، السادس من أكتوبر 1973 مهد إليها بالكثير من العمل والعرق والجهد والمشقة. وأنا أتذكر في ذلك الوقت أنه يعني تقريبا ميزانية مصر كلها وجهت إلى الحرب، يعني إذا لم تخني الذاكرة، ويعني حتى أهملت البنية الأساسية إلى حد كبير لأنه الإنفاق الحربي هو الذي يعني استحوذ على معظم دخل مصر في ذلك الوقت حتى انتهينا من حرب السادس من أكتوبر. بالفعل لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. نعم. ويد تبني ويد تحمل السلاح. وقد شهدنا يعني استشهاد الكثيرين من المدنيين الذين كانوا يعملون في محطات في قواعد الصواريخ المصرية والمهندسين المصريين والبنائين. وأذكر أن هناك بعض السيدات قد لقوا حتفهم أو استشهدوا في عمليات لأنهم كانوا يساعدون في عملية البناء وفي الإمداد وفي التموين وفي غيره من كثير. ثم جاء الوقت أو ساعة الصفر كما يقولون، وكانت حرب وهي الحدث الأكبر والأهم في تاريخ مصر المعاصر. وتجلت خلالها العديد من قصص البطولات والتضحيات التي يجب أن نسجلها بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ العالم. وكثير ولدينا كثير من قصص الأبطال أو ملاحم الأبطال التي أنت بالأمس دكتور محمد طاب كنت تجلس مع أحد الطيارين المصريين المقاتلين الذين قتلوا في 1973 وكان يقود الطائرة المج 21. هو الطيار المنصوري المسمى أو الذي يسمونه الغرب وإسرائيل بالطيار المجنون. وهو فخور جدا. اللواء المنصوري وهو فخور جدا بهذا اللقب. طيار مقاتل. شارك في كثير من الحروب وأهمها حرب 73. والغرب قام بإنتاج بالاشتراك طبعا مع إسرائيل بإنتاج فيلم شهير جدا شاهده أكثر من 30 مليون مشاهد عن الطيار المصري المجنون وعن العملية ذاتها وتصوير العملية التي قام بها والذي تحدى بها. تمتع ببراعة مدهشة لا شك. والله هو كل ما فعله هذا الطيار تؤكد تمتعه بموهبة وبعقرية فذة، والعقرية كما يقولون نوع من أنواع الجنون، ولكنه فعلا أثبت للعالم أن الطيار المصري إذا ما أخلص في عمله فهو واستطاع أن يراوغ 5 طائرات إسرائيلية مقاتلة بطائرته واحدة وطائرات الفانتوم التي كانت وقتها أغلى أنواع الطائرات وأشدها فتكا وأشدها تقدما وأحسنها تطورا، واستطاع أن يفلت منهم وأن يهبط إلى أقل درجة ممكنة من المسافة بين وبين الأرض، وهذا مستحيل فنيا وعسكريا وضد قوانين وعلميا وضد قوانين الجاذبية والطيران بهذه السرعة الهائلة التي تمتلك بها الطائرة الميج 21 إلى أن فوجئ به الطيارون الإسرائيليون بأنه يعلو فوقها. يعني هو هبط إلى الأرض مرة واحدة يعني تلافيا لهجمة 5 طائرات إسرائيلية كانت تطارده، حتى ظن الطيارون الإسرائيليون أنه سيصطدم بالأرض لا محالة، لا محالة، ولكنه اعتدل يعني في اللحظات الأخيرة وقبل أمطار قليلة من أن يصطدم بالأرض، من اصطدامه بالأرض اعتدل وارتفع مرة أخرى، واستطاع بذلك أن يقوم بحركة التفات بارعة، فيصبح هو الذي يطارد الطائرات 5 الإسرائيلية بعد أن كانت هي التي تطارده. ومن شدة سهولهم تركوه يعني يخرج من المعركة، أو لم يحاولوا أن التصدي له من شدة إعجابهم وتعجبهم بما قام به. كانوا في ذهول مما حدث، كانوا لا يصدقون أنه سوف يعود مرة أخرى من هذا الارتفاع منخفض جدا مع الأرض، وأنه سوف يعود. وأنت قلت لي أنه هبط بعد ذلك بالطائرة في الطريق العام، لأن الوقود كان قد نفذ منه، قد نفذ منه، وأقرب مطار لا يمكن الوصول إيه بكمية الوقود اللي موجودة معه، ويجب أن يحافظ على الطائرة لا محال. يعني أنت تذكرني يعني جاءت له التعليمات بأنه بأن يخفز من الطائرة بالكرسي القافز لينجو بحياته، ولكنه أصر على النزول بالطائرة حفاظا عليها، فهبط بها في الطريق العام، وهبط بها في الطريق العام، وكان يقول أن كل الناس وكل المقاتلين يكون النصر أو الشهادة، ولكن أقول النصر أو النصر، لا أريد أن أموت قبل أن أقتلهم أو قبل أن أخذ بسائري منهم. نعم، يعني أنت تشير أيضا، فكرتني بالمقاتل المصري الذي كان يحافظ أيضا على سلاحه، والسلاح هو جزء من شرف المقاتل، ولكنه أيضا وسع هذه الفكرة، فلم يعد السلاح جزء من شرف المقاتل وشرف الدولة، إنما أصبح هذا السلاح أيضا يعني قيمة رأسمالية مهمة ينبغي الحفاظ عليها، وبالتالي كان الجندي المصري أمينا في الحفاظ على حياته وعلى حياة زملائه، وكثيرا ما ضحى من أجل زملائه، وكان أيضا أمينا في الحفاظ على سلاحه، لأنه كان يؤمن بقضية. هو المعركة بالنسبة للمصريين كانت معركة قضية واضحة، وبالتالي عندما يكون لدى الإنسان قضية واضحة ينتمي إليها تختلف الأمور كثيرا. طبعا أكتوبر، الكلام والحديث عن أكتوبر حديث ذو شجون، ولدينا الكثير عن أكتوبر، وأتمنى أن الوقت يساعدنا أن احنا نتحدث عن أكتوبر. أولا بالنسبة لأكتوبر كحدث عالمي وحدث ضخم لم تتناوله، لم يتناوله المصريون في كتاباتهم أو في أعمالهم الفنية بالشكل الملائم والشكل الذي يناسب هذا الانتصار الضخم وهذا الحدث الجلل. ففي السينما مثلا على سبيل المثال لم نجد أو لم نصل إلى الفيلم الذي نستطيع أن نقول عنه أنه فيلم عن حرب أكتوبر. حتى الأفلام التي صنعت في ذلك التوقيت لم تكن أفلام عن الحرب، ولكن زج بأحداث الحرب أو زج بأحداث الحرب فيها بعضها زجا، بحيث أنك لو حذفت كل مشاهد الحرب وكل ما يتعلق بالحرب في هذه الأفلام لن تضر الدراما. على الأقل ربما كان قد أنتج قبل الحرب أو أنتج بعضه قبل الحرب، وعندما قامت الحرب تم يعني وضع لقطات للحرب في نهاية الفيلم. كثير من الأفلام كانت أفلام عادية جدا بقصص اجتماعية عادية، ثم زج بأحداث الحرب فيها لأعطاها الصبغة. إنما هناك أفلام أخرى، حكاية الغريب على سبيل المثال، حكاية الغريب طبخ لحكاية الغريب طبعا. الأفلام الشهيرة اللي تم إنتاجها في هذا الوقت أو سنة 74 على سبيل المثال، الوفاء العظيم عن قصة فيصل ندى، حتى آخر العمر، حتى آخر العمر، والرصاصة لا تزال في جيبي، وهذا أشهرهم. نحن شهدنا هذه الأفلام في السينما وبدور في العرض الأول. وفيلم أبناء الصمت، أبناء الصمت كان قد بدأ في إنتاجها على ما أعلم قبل الحرب، ثم استكمل بعد الحرب. والعمر اللحظة، أغنية على الممر، قصة علي سالم، طبعا من احلى الافلام اللي اتعملت عن الحرب، ربما يعني ربما كان في السبعينيات او السبعينيات، يعني في الفتره قبل حرب 1900. وحكايات الغريب جمال الوطني، نعم يعني حكايات الغريب جمال الوطني هو اخذ منحى وهو انتاج السينما العالميه التلفزيون المصري كما اتذكر، ان السينما العالميه بمعنى ان الفيلم عن الحرب ولكنه لم يتناول احداث الحرب بشكل فج وبشكل مباشر وبشكل تقريبي، فيه قصص انسانيه وربما تدل على روح المصري المقاتل في اي مكان، والذي يتحول من انسان مستضعف الى انسان قوي تهتز له الجبال، يعني ويصبح رمز. نعم، وكل يسميه بما ونكتشف ان هذا الغريب هو كل ابناء المصريين المقاتلين. تم إنتاج فيلم آخر وكتيبة الإعدام أسامة أنور عكاشة، ولكن هذا قريب نسبيا أيضا أسامة أنور عكاشة. غريب ربما في 1985 أو 89، حكايات الغريب 89، نعم كتيبة الإعدام 89 برضه، نعم كتيبة الإعدام 89، وأخذ على كتيبة الإعدام أسامة أنور عكاشة من خلال أحداثه أوحى بأن الذي يجب أن ينسب إليه النصر هو جمال عبد الناصر وليس السادات، فكانت هذه يعني هي ربما لا ربما كان هذا الفيلم في نوع من الآراء السياسية سمعنا وفكره وفكره الذي كان يعتنقه أنه مصيري. ثم الفيلم الأخير الذي أود أتحدث عنه وهو طريق إلى إيلات، كتبه فايز غالي واخرجته نعم محمد علي، التلفزيون المصري، التلفزيون المصري، ولكن تم عرضه سينمائيا تجاريا في السينما خارج الاستوديوهات. الفيلم بشكل الفني جيد والقصة جيدة والأداء الممثلين جيد، ولكن عابه أنه تضمن مشهد أقل ما يقال عنه أنه مشهد بورن في فيلم عن حرب وعن عملية عسكرية مفهوم كتبها التاريخ. نعم، فهذا ما أخذ على الفيلم ككل، ولكن الفيلم إذا ما حذفت منه هذه المشاهد لكان فيلم من أفلام العظيمة التي تم عملها عن الحرب أكتوبر. نعم، في الأغنية لو جينا للأغنية والأغاني لها تاريخ طويل طبعا، يعني مع حرب أكتوبر ومع حرب الاستنزاف على وجه التحديد. وانا انا هبدأ بالاغاني اللي اتعملت في المواكبة للحرب. انا اتذكر ان كل الفنانين في ذلك الوقت كلهم كانوا يتباروا ويتصارعوا وزين ان يتقادوا اجرا، وفي بعضهم بات يعني مؤلفين وملحنين ومطربين وموسيقيين ايضا، بل انهم ربما يعني ذهب البعض الى يعني محاولة الطلب من الإذاعة المصرية في ذلك الوقت فقط أن تفتح استوديوهات الإذاعة للملحنين والمطربين والموسيقيين، وهم سيقومون بالباقي، وهم شعروا في ذلك الوقت أنهم لديهم أيضا معركة في الداخل. يعني أنا أود أن أقول أنه يعني في حرب 73 المعركة لم تكن على الحدود فقط، إنما في الداخل أيضا، أو العمل لم يكن على الحدود فقط، إنما كان هناك عمل آخر في الجبهة الداخلية لا يقل روعة ولا يقل جمالا، لأنه ما لم تكن الجبهة الداخلية متماسكة وقوية فالجبهة الخارجية ستنهار. بالضبط، يعني زي ما شفنا كده أغنية بسم الله الله أكبر بسم الله، إن بريخ حمدي مجموعة بريخ حمدي كتبها ولحنها بريخ حمدي، نعم، وأتى إلى مبنى مسبيرو وطلب إنه تفتح له الاستوديوهات، وحتى بريخ حمدي لما سجلت الأغنية في حينها لم تكن قد سجلت بصوت المجموعة، سجلت بصوت العاملين وصوت بريخ حمدي وكل من كان موجودا في الاستوديو في هذا الوقت، لأن الأغنية سجلت مرتين، المرة الأولى بأصوات الناس الموجودين في المبنى وهم ليسوا محترفين، ولكن سجلت الأغنية بأصواتهم للإسراع بخروج الأغنية التي زي ما حضرتك قلت تعكس دور الجبهة الداخلية ومساندتها وتعزيزها لموقف جنودها على الجبهة. طبعا الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور، وتسجلت بعد هذا بأسماء بأصوات المحترفين أو بأصوات المجموعة لما أتيحت الظروف بعد كده. يوسف شهيد كان عنده فيلم بيصوره في الوقت ده، وكان عامل كانت نبيلة أنديل كانت عاملة أغنية اسمها رايحين شايلين في إيدنا سلاح، وكان طبعا المسقار على إسماعيل صاحب اللحن. فوجئ ان يوسف شاهين بيكلم وجد الحكيم بيقول له انا عندي اغنيه كنت عاملها للفيلم بس انا عايز اسجلها ووزعها دلوقتي عشان اشارك بها في احداث الحرب. فطبعا كانت اغنيه الاغنيه الشهيره الجميله رايحين رايحين في ايدنا شاهين في ايدنا سلاح راجعين الرافعين رايه النصر. وفضل يوسف شاهين المصلحه العامه على مصلحته الخاصه وزعت الاغنيه خارج سياق الفيلم. بعد كده ظهرت أغنية عاش اللي قال. عاش اللي قال هي لحن بليغ حمدي برضو غناها عبد الحليم حافظ في أوائل أيام الحرب، ولكن أخذوا عليها إن هي كانت معمولة خصيصا عشان تمجيد أو مدح للسادات، يعني لوني شخصنوا المسألة وقدموا الأغنية دي معمولة للسادات مش معمولة للعساكر والجنود اللي حاربوا، وهي أغنية من أجمل الأغاني اللي اتعملت فعلا. ودي مجرد آراء يعني، أغنية على الرباب بغني وهي من أجمل الأغاني في تلك السبعين، وبرضو على الرباب بغني وده بليغ حمدي. ما بليغ حمدي طبعا ووردة في عبد الحليم حافظ لنا بعد المجموعة غنت أغنية صبورنا وعبرنا كلمات كمال عمار ولحن محمود الشريف. عبد الحليم حافظ غنى لف البلاد يا صبية لف البلاد كلمات محسن الخياط ولحن محمد الموجي. وبعدين توالت أغاني عبد الحليم بعد كده خلي الصلاح صاحي وهكذا. ومن أروع بقى عبد الحليم مصوك كان ليه السبق وكان ليه الكم الكبير جدا في أغاني أكتوبر. وغنى عبد الحليم من كلمات سكت الكلام والبغنية كلمت شدت على أيدين والجنود وتبسمت إحنا جنودك يا بلدنا يا حبنا. وفي بعد كده غنت المجموعة من ألحان أحمد صدقي كلمات الشاعر الكبير محمد كمال بدر الله يرحمه توفى من شهور قليلة. من أول الأغاني اللي اتغنت برضو بالأحضان بالأحضان يا سينا، نعم. دي غنيتها المجموعة وكانت كلمات الراحل محمد بدر محمد كمال بدر. نعم. وطبعا ما ننساش شادية شادية وأغانيها الجميلة اللي هي يعني من بداية مرحلة الصمود والتصدي ويا حبيبتي يا مصر يا مصر إلى عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة باسمك يا بلادي عدينا القناة باسمك يا بلادي عدينا المحال. الأغنية طبعا دي من كلمات من ألحان بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور. عبد الرحيم منصور عمل أغاني كتير جدا في حرب أكتوبر. وبعد كده أغنية أم البطل لشريفة فاضل غنتها هي نفس ملابس حداد في أول والتي عاكست تجربتها هي الشخصية فقد ابنها فقدت ابنها في الحرب. وطبعا ألحان علي إسماعيل ونبيل أنديل. يعني إذن يعني طوف بين الدكتور محمد الطواب الكاتب الصحفي المعروف ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني ليس فقط في الحرب، ويعني حكى لنا حكايته مع الطيار المصري المقاتل الذي يعني سجل إعجازا عندما استطاع أن يراوغ خمس طائرات مقاتلة إسرائيلية وأن يصبح في وضع المهاجم بعد أن كان مطاردا منها، وسجلت هذه يعني تدرس في الأكاديميات العسكرية الجوية في بلاد كثيرة، وأنتج فيلم عن هذه المناورة البارعة التي قام بها الطيار المصري للإفلات من المقاتلات الخمسة، حيث هبط إلى الأرض سريعا يعني في شكل عمودي تقريبا، وقبل أن يرتطم بالأرض بأمطار معدودة استطاع أن يعدل من وضعه وأن يرتفع إلى الجو مرة أخرى، وهي مسألة ليست يعني مسألة في شبه المستحيلة مع طائرة تندفع بسرعة ربما يعني تفوق سرعة الصوت. والمقاتلة الأمر ليس سهلا بالمرة لأنه المناورات تكون في حدود ضيقة بالنسبة لهذه السرعات الهائلة، ولكنه استطاع أن يعدل من أوضاع الطائرة وأن يكون بعد ذلك يعني أو يعتلي الطائرات الإسرائيلية ويكون خلفها مطاردا لها. وانتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن الحرب التي كانت في الجبهة الداخلية أيضا. لا أود أن أقول الحرب، إنما العمل الدؤوب والكفاح والإصرار والسهر وأيضا الدماء التي بدلها المصريون في الداخل حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات المستشفيات التي الميدانية ومستشفى العجوزة لا سيما التي استقبلت عددا كبيرا من الأبطال المصريين في ذلك الوقت. المقصود أننا نود أن نشير إلى أن الجبهة الداخلية لعبت دورا خطيرا ومهما لا يقل أبدا أهمية عن أولئك الأبطال والمقاتلين المصريون المصريين الكبار الذين يعني بذلوا دماءهم وأرواحهم الغالية رخيصة في سبيل مصر، في سبيل رفعة وعزة وكرامة مصر والشعب المصري. وهؤلاء هم فخر مصر، هؤلاء هم الذين يعني نستطيع أن نرفع قامتنا عالية لأن لدينا مثل هؤلاء الأبطال. يعني أنا لا أكتمكم سرا، أنا قرأت كثيرا عن قصة الشهيد عبد المنعم رياض، و كلما مررت في ميدان عبد المنعم رياض أود أن أحيي يعني هذا الرجل الذي استشهد على أرض الميدان كقائد، يعني يقف في صدارة وفي طليعة الجنود المصريين ويعني يقود المصريين فعلا يعني عقلا وجسدا في نفس الوقت، وضرب بذلك أعظم الأمثلة كما ضرب الكثير من الجنود المصريين المجهولين الأمثلة العظيمة على قوة وعظمة هذا الشعب المصري الذي أيضا استطاع ليس فقط أن يكون على يعني في قامة وقدر ما تتطلب هذه المسؤولية منه، إنما أيضا علميا وتكنولوجيا استطاع أن يقدم لنا ما يثبت أنه مقاتل شجاع قوي ومتعلم وذكي في نفس الوقت. سوف ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وإن كان موضوع السادس من أكتوبر هذه الحرب المجيدة تحتاج إلى صفحات وصفحات من الدراسات، وتحتاج أيضا إلى استدعاء هذه الروح مرة ثانية حتى نواجه بها المشكلات الحالية التي يعني تعترض طريقنا، ولكننا نستطيع أن نتغلب عليها إذا أدركنا أن الاتحاد قوة وأن مصر في حاجة إلى أن تتوحد وأن تتصالح مرة أخرى حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها الجسيمة. نقرأ ما جاء في صحيفة الأهرام أيضا هذا الأسبوع، في أكثر من يعني معنى الأهرام ومعنى الأخبار ومعنى الوفد والوفد وأخبار اليوم، والوفد تطرح موضوعات شديدة الأهمية، إنما الأهرام يطرح موضوعا مهما وطرح في عشرات الصحف أيضا، منها الوفد ومنها أخبار اليوم التي سوف نستعرضها واليوم السابع. إنما نبدأ فنقرأ ما جاء في الأهرام اليوم الأربعاء الماضي: الرئيس لابد من حل الاختلافات الفلسطينية بمساندة الأشقاء دون تدخل أجنبي، التاريخ سيحاسب من يتسبب في ضياع الفرصة الحالية للسلام، حكومة الوفاق تتسلم مقر الوزارات في غزة، مصر تدعم المصالحة وفتح وحماس بالقاهرة قريبا، يعني المصالحة الفلسطينية موضوع طال أمده، ربما يعني هذا الشقاق الذي بدأ في 2007 تقريبا كانت له جذور ربما في السابق على هذا التاريخ، إنما في نهاية الأمر كنا نشير في كل الحلقات إلى أنه لا يمكن أن تسترد الأرض إلا بعد أن يسترد المجتمع الفلسطيني تماسكه ووحدته وقوته، وقوته تتركز في الوحدة أولا وقبل كل شيء. دكتور محمد الطوار. وأنا بالنسبة لي أولا وقبل أي شيء، إسرائيل لا يهمها المصالحة، بل بالعكس لا يرضيها المصالحة ولا تسعدها لأنها ليست في غير صالحها. نعم. إسرائيل تفضل الانقسام، أن يستمر الانقسام إلى ما لا نهاية حتى بالطبع. تجد الزريعة فأنها لا تجد من تتحدث معه أو تبحث معه تسوية نهائية، أو حتى يكافئ الفلسطينيون على الداخل وحتى يشتبكوا في مشاكلهم الداخلية. بالضبط. الوقت أنا يعني بعد 10 سنين أو أكثر من المقاطعة والانقسام الفلسطيني بدأ من 2007 تقريبا، بدأ من 2007 وانتهى الصراع بسيطرة حماس على قطاع غزة وطرد عناصر الفتح خارجها، وفشلت كل القوى العربية والأجنبية في محاولة المصالحة بينها. ولكن فجأة بعد ساعات قليلة جدا من مباحثات في القاهرة تم الإعلان عن المصالحة. هل هي فجأة أم أنها كانت يعني كنا نتجه بطيئا إلى فكرة المصالحة، خصوصا بمنتهى الأمانة بعدما أخفق تيار الإسلام السياسي في أن يتواءم مع بقية الفصول، يعني حتى مع بقية الفصائل، يعني سواء على المستوى العربي أو على المستوى الفلسطيني. لا يجب أن نخدع أنفسنا، هناك تغييرات سياسية في المجتمع العربي ربما أدت إلى إدراك تيار الإسلام السياسي أنه ليس بمفرده على الساحة. ربما هو المعلن شيء والأشياء الخفية كما ذكرت حضرتك، أن التغييرات السياسية في المنطقة ونكاد نجزم أن فشل التيارات الإسلامية في أنها أو التيارات الدينية السياسية في أنها تستحوذ على الأوضاع في الوطن العربي جعل حماس وغيرها من القوى التي تتخذ من الشعارات الدينية شعارا لها أو سبيلا لها في أنها تغير من مفهوماتها ومن سلوكياتها على الساحة، حتى تتأقلم مع الظروف وحتى تواكب الظروف التي حدثت والمتغيرات التي حدثت مؤخرا في الوطن العربي. ولكن الذي يثير الدهشة أن المباحثات من منذ مدة طويلة تدور بين حماس وفتح في القاهرة، ولكن دون أفق أو أفق للحل. بالضبط. وفجأة المصرة، لأنها فجأة بعد ساعات قليلة من المباحثات الأخيرة يتم الإعلان عن المصالحة، وبشكل سريع جدا يتم تنفيذ أول خطواتها واستلام المقار مقر الوزارات في قطاع غزة. هذا ما يثير الكثير من التساؤلات، لماذا بهذه السرعة ولماذا الآن؟ لا أحد يعلم ما الذي حدث في الغرفة المغلقة. ليست ودية ووردية تماما، لأن هناك مشاكل كثيرة. أكيد احنا نتعرض منها على سبيل المثال أنه نزع سلاح قيادات نزع سلاح حماس، وهذه أمر مهم لأطراف إسرائيل، ويعني الكيفية التي سترى بها حماس إدارة المعركة مع إسرائيل بعد ذلك، لأنها يمكن أن ترى أمور أخرى أيضا، لأنه الكوادر التي تنتمي إلى السلطة ربما تكون قد تعرضت للصدأ بفعل أنها قد يعني حجبت عن مواقعها لفترة طويلة، وبالتالي هل ستعاني السلطة أيضا من فكرة إيجاد الكفاءات؟ مسألة التعيين في الحكومات أو في الوزارات الفلسطينية المختلفة، هل ستكون يعني هل سيطار هذا الفكر، هل هو حمساوي أم هل هو من السلطة؟ يعني فكرة المحصصة وهي فكرة خطيرة، يعني هناك محاذير كثيرة وأفكار كثيرة يعني ربما نفكر فيها بصوت يعني منخفض قليلا، ولكنها موجودة. وأكيد يعني حتى على مستوى الكروي ففي تفريق بين الأهلي والزمالك، فما بالك بين فصيلين مختلفين ومتناحرين منذ أمد بعيد. أولا في مشكلة كبيرة جدا تواجه السلطة دلوقتي، أو التصريح الذي صرح به أبو عباس بأنه لن يقبل موظفي قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية، وهم عددهم ليس بالقليل. فمعنى هذا فكرة البطالة وين يذهب هؤلاء؟ وين يذهب هؤلاء؟ وهؤلاء سوف يمثلون قنبلة موقودة في المجتمع الفلسطيني بعد ذلك. حماس تجد أنها هي الفصيل الوحيد أو المقاومة الوحيدة للعدو الإسرائيلي حتى الآن، ولا تعترف بوجود فتح، لأن فتح كما يقولون قلمت أظافرهم وتم تهدئتهم أو تسييسهم من خلال محمد عباس وتعاملاتهم مع إسرائيل. الملف شائك جدا ودقيق. أولا يعني إسرائيل كانت تشترط قبل أي مفاوضات أو أي قبل مصالحة أن حماس تعترف بالدولة اليهودية وأن تتخلى عن جناحيها العسكريين القسام وغيرهم من الفصائل الفلسطينية التي تجد أنهم هم الوحيدون المكلفون بالدفاع عن القضية ومواجهة العدو الإسرائيلي. إذا ما تمت المصالحة، من سيواجه العدو الإسرائيلي من وجهة نظر حماس والفصائل الأخرى؟ الخوف، كل خوف عند إسرائيل وعند الدول الكبرى أن تتحول حماس إلى حزب الله جديد في فلسطين، وأن تشارك في الحكومة كحزب أن تشارك في المسائل السياسية بشكل كبير، يعني أن تكون أيضا جيشا داخل الدولة. جيشا داخل الدولة. نعم. إسرائيل، الغريب أن إسرائيل فتحت المعابر للسلطة الفلسطينية، لم تعترض على دخول العربيات لقطاع غزة، وهذا يثير تساؤلات كثيرة. لماذا إسرائيل الآن تعمل هذا؟ لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو باتجاه هذه المباحثات والمصالحات المعلنة؟ هل غيرت الولايات المتحدة سياستها تجاه المنطقة؟ هل غير الرئيس الأمريكي فكري بخصوص القضية الفلسطينية ووجوب وجود الدولتين أو حل الدولتين؟ لا أحد يعلم شيئا حتى الآن. إن الغموض الذي يكتنف التحركات في الساعات الأخيرة يثير الجدل، يثير يعني. وهناك أيضا إسرائيل، هل تستفيد إسرائيل من المصالحة أم المصالحة ضدها؟ هناك أقوال تقول أن إسرائيل سوف تستفيد من المصالحة بتحييد أو بتضييق الخناق على حماس، بما يضمن عدم تعرض حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، خاصة إذا ما تدخلت مصر في الموضوع وأصبح المصالحة بضمان مصري يسمح لمصر بالتدخل والحد من خطورة حماس على إسرائيل، والحد من خطورة حماس على شبه جزيرة سيناء كلها. طيب، يعني ربما يعني قبل أن نختتم هذا يعني الملف، ملف المصالحة الفلسطينية نود يعني طبعا أن نشير إلى الجهود المصرية البارعة والدؤوب التي كانت من أجل إنجاح وإتمام هذه المصالحة، والتي تأتي للصالح العربي بأسره، هي تأتي للصالح العربي لأنها أولا تأتي للصالح الفلسطيني، لأنه لا قضية فلسطينية يمكن أن تنجز إلا بعد إنجاز المصالحة، ولا يمكن لفلسطين أن تكون حقيقة إلا عندما يكون الشعب الفلسطيني متحدا أولا على قلب رجل واحد. وهذا الأمر حتى لو كانت هناك اختلافات داخلية، لأنه هذا الأمر من البديهيات، أنت لا يمكن أن تقاوم ولا يمكن أن يكون لك صوت في الخارج وأنت تعاني من الانقسام في الداخل. يعني على أقل تقدير كما قال الدكتور محمد الطواب، سوف تقول إسرائيل وقد قالت هذا مرارا وتكرارا، يعني من هي الجهة التي أو ما هي الجهة التي سوف أقوم بالتفاوض معها؟ يعني أين الفلسطينيون؟ لأن كل طرف يعتقد أنه الطرف الفلسطيني الوحيد. أيضا هناك مميزات من هذا الصلح لا شك فيه، أنها تثبت أن مصر دائما وأبدا سوف تكون مهتمة بالقضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري وعربي، وليست قضية أمن قومي للفلسطينيين وحدهم، إنما هي قضية أمن قومي مصري وقضية أمن قومي عربي، وتضمن بذلك أيضا يعني الكثير من التهدئة لا سيما على هذه الحدود الملتهبة. إنما المسألة لابد أن يعني حتى يعني نكون على قدر من الصراحة ونحن نتحدث الآن، لابد أن نشير إلى أنه إن لم تقم طيارات الإسلام السياسي، ولا شك أن حماس هي من طيارات الإسلام السياسي، حتى لو حاولوا إنكار هذا، إن لم يقوموا بمسألة المراجعات لهذه الأفكار التي ينتمون إليها، وإن لم يدركوا أنهم لا يمثلون الحقيقة، وأن الحقيقة تتوزع على أطراف كثيرة، وأنهم لا يمثلون الشعب، وأن الشعب يتوزع على فصائل كثيرة وجماعات كثيرة، فربما يعني يعتور هذه المصالحة الكثير من المشاكل في المستقبل دون مراجعات فكرية حقيقية يقوم بها تيار الإسلام السياسي في فلسطين وفي مصر وفي كل العالم العربي، ليدرك أنه لم يعد وحده على الأرض، وأن التاريخ قد تغير كثيرا، وأننا لا ننتمي بعد إلى هذه الحقب التي كانت قبل عدة قرون. سوف تظل هناك مشاكل كبيرة ما بين التيار المدني وتيار الإسلام السياسي. ننتقل الآن إلى خبر آخر، ومع الدكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، ونقرأ ما جاء في صحيفة الأهرام، ثم نستمع بعد ذلك إلى بعض الأخبار لديه أيضا في نفس الموضوع من الأهرام لهذا اليوم الجمعة. الياباني كازو إيشيغورو يفوز بنوبل للأداب. بالطبع نحن نريد أن نقول أنه وسائل الإعلام اختلفت، هناك قالوا الياباني وهناك قالوا البريطاني، أنه يتجنب الجنسية البريطانية. بريطاني من أصل ياباني، هاجرت أسرته لإنجلترا سنة 60 وهو يعني تكون ثقافته إنجليزية ولكن متأثر بالأدب الياباني يكتب بالإنجليزية ولم يكتب باليابانية وترجمت أعماله إلى اليابانية ولكن أنه لم يكتب مباشرة في اليابانية وطبعا معروف السبب لأنه من سنة 60 موجود في إنجلترا أصبحت مواطن إنجليزي الجدير بالذكر أنه هو عمره الآن 62 سنة على ما أعتقد يعني هو هاجر وهو ربما في حدود 5 سنوات يعني هو إذا كان مواليد 55 وهاجر وهو في 1960 وحتى لم يكد يتعرف إلا على مشاهد قليلة من اليابان إنما قضى جل عمره في بريطانيا. هو فاز قبل كده بجائزة البوكر الأدبية 89 الجدير بالذكر ان يعني في اديب تاني ياباني مشهور هاروكي موراكامي ايوه بالظبط هو ده الراجل كان رشح برضه نفس الجائزه وكنا نتوقع ان يفوز ولكنه والله زرت اليابانيين يعني احتفوا بإيشيغورا كما لو كان يابانيا خالصا وطبعا إيشيغورا فاز عن قصته بقايا اليوم ذا ريمين اوف ذا داي هو طبعا ليه 3 قصص مشهورين جدا روايات روايات اللي هي الدفين العملاق او ذا بيرد جاينت ونيفر ليت مي جو ابدا لا تدعني ارحل وطبعا ترجمت لكل اكثر من 25 لغه وترجمت روايتان على اقل تقدير الى اللغه العربيه ومشهد قوم للترجمه كليل السبق انه يترجم بقايا منهم بقايا اليوم وحتى كان رئيس المركز القومي للترجمة كان بيقول نحن دكتور أنور رئيس دكتور أنور رئيس نحن نراهن دائما على الأجود وعلى الأصلح نقرأ ما جاء في صحيفة الأهرام عن هذا الخبر لأنه مهم يعني منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أمس الخميس الكاتب البريطاني الياباني الأصل كازو إيشيغورو 62 عاما جائزة نوبل للأداب من بين 5 مرشحين بسبب أعماله المشحونة بالقوة العاطفية المشحونة بالقوة العاطفية بين قوسين في الخبر وحصل على 4 ترشيحات لجائزة بوكر الأدبية عن رواياته 3 فنان من العالم العائم بينما كنا يتامى وأحدث رواياته لا تدعني أرحل ونال الجائزة في 1989 البوكر عن رواياته بقايا النهار رواياته دون حل للصراع وتقبل شخصياته المضي كنهاية لآلامهم النفسية كتبت هذا هبة عبد الستار بالضبط كده هو كان كل أعماله تتسم بالعاطفية الشديدة وبالمشاعر الإنسانية الفياضة وكما ذكرت الزميلة أنه فعلا كل رواياته أو كل قصصه تنتهي نهايات غير تقليدية ونهايات يترك فيها للقارئ وضع النهاية بنفسه. أنا لم أقرأ سطرا واحدا لكازو إيشيغورو ولكن هي بالطبع يعني في أول مرة أذهب فيها إلى المركز القومي للترجمة لابد أن أقتني إذا وجدته لأنه يبدو أن هناك رواية قد نفدت ونرجو أن يعاد طباعتها في المركز القومي للترجمة هو المركز القومي للترجمة ترجم له أو نشر له روايتين على أقل تقدير أنا أعتقد بالطبع أنه يعني عدد كبير من المثقفين المصريين ولا سيما من الروائيين والشعراء ونقاد الأدب سوف يقبلون على قراءة كازو إيشيغورو وأود أن أشير إلى أن الكثيرين في مصر حتى من المتابعين الدؤوبين للأدب والمتخصصين في قراءة ومتابعة الأدب لم يقرأوا شيئا لكازو إيشيغورو سوف تكون هذه مناسبة طيبة لقراءة هذا الكاتب أكيد. البريطاني الياباني الأصل ننتقل إلى خبر مهم ربما يدل على أن العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط يعني نحن نمر يعني مرحلة من التحولات الهائلة لا شك أن العالم يمر يعني بتحولات هائلة من كل وقت إلى آخر وأنه يعني فكرة الاستقرار هذه فكرة مستحيلة لا يوجد ما يسمى بالاستقرار في العالم إنما الحياة البشرية هي مجموعة من التحولات والناجح أو الأكثر نجاحا هو من يمكن له أن يستثمر هذه التحولات لصالحه أو يدرك هذه التحولات أو يقوم بصناعة التحولات ما جاء في صحيفة الأهرام ثم ما جاء في صحيفة الوفد الأهرام اليوم الجمعة الماضي اليوم خلال زيارة الملك سلمان لموسكو اتفاق سعودي روسي لشراء أنظمة صواريخ S-400 أكثر تقدما من S-300. أما صحيفة الوفد ففيها لهذا اليوم أيضا الجمعة قمة، هذا في المنشط الرئيس للوفد، مما يدل على أهمية الموضوع أن تفرد له صحيفة الوفد العريقة المنشط الرئيس قمة تاريخية بين سلمان وبوتين، العاهل السعودي يطلب إنهاء الأزمة السورية وإقامة الدولة الفلسطينية. كتبت تهاني شعبان: انطلقت أمس أعمال القمة الروسية السعودية في موسكو بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعبر العاهل السعودي عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية في أول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى موسكو تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد العاهل السعودي مع انطلاق أعمال القمة السعودية الروسية في موسكو على ضرورة إنهاء الأزمة السورية وفق قرارات مؤتمر جنيف 1 والقرار الدولي 2254، وعلى ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. أيضا تحدث الملك سلمان عن العراق وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والتركيز على مكافحة الإرهاب، وأشار أيضا لا شك إلى إنهاء الأزمة السورية بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومختلف طوائفه. يعني عندما نقرأ هذا الخبر سوف نتبين عدة يعني نقاط، أن هذه أول زيارة على الإطلاق للملك السعودي لروسيا. سوف نقرأ أيضا فيما نقرأ من أخبار أنه بوتين قال لجلالة الملك وربما للوفد المرافق أن روسيا هي أول من اعترف بالسعودية فور إعلان المملكة السعودية عن هذا عن نفسها عن قيام المملكة السعودية. سوف نقرأ أن هناك تعاون عسكري، اتفاق سعودي على شراء أنظمة صواريخ S-400، وليس ذلك فقط، هي سوف تقوم بشراء بنادق كلاشينكوف، وسوف تقوم روسيا بالتصنيع المشترك لبعض الأسلحة داخل السعودية، وهناك أيضا بعض الأسلحة الأخرى التي ربما يعني نرجئها أو يعني من يود أن يتعرف على طبيعة الصفقة. هذا الأمر ليس صعبا، إنما هناك العديد من الأسلحة الأخرى التي سوف تشتريها السعودية من روسيا. أمها S-400 اللي بقى الموضة طبعا، كل دول المنطقة بتشتري S-400 بما فيهم تركيا اشترت S-400. أعتقد أنها أنظمة مضادة للصواريخ، وهذه المسألة المهمة. وأيضا أنظمة مضادة للدروع من نوع كورنت IN وقاذفات صاروخية من نوع TOS-1I وقاذفات قنابل يدوية AGS-30 ورشاشات كلاشينكوف من نوع AK-103. هذا ما قالته وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان الشركة السعودية للصناعات العسكرية. إنما سوف نستدعي في هذا الأمر يعني أطراف عديدة وليس طرفا واحدا. سوف نستدعي أن هذه أول زيارة وربما تعكس تغيير شامل في مفاهيم وربما تغييرا تفكير يعني تفكير. وربما تكون السعودية على أعتاب تغييرات يعني كبرى في هذا الوقت مع القيادة الجديدة. نحن قرأنا قبل أيام قليلة عن السماح للمرأة بقيادة السيارات، ويعني ربما شهدت بعض القنوات الفضائية السعودية لأول مرة إذاعة الموسيقى ولا سيما أم كلثوم وحفلات موسيقى كلاسيك. إذن السعودية وأيضا عندما حاول البعض من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدخل لوقف حفل موسيقي كان يقام احتفالا بقيام المملكة، يعني قام رجال الشرطة باصطحاب رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى خارج الحفل ولم يسمحوا لهم بإيقاف هذا الحفل، ما يعني أن السعودية مقبلة على تغيير عقلي وثقافي واضح. في نفس الوقت ربما يعكس هذا الأمر لا سيما الذهاب إلى روسيا صدمة ما من الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد أنها رب الأرباب في المنطقة وأنها القبلة الوحيدة التي يجب أن تجه نحوها العرب وبالتحديد السعودية ومصر وكل الدول. إنما هناك أمور مهمة جرت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا أكدت على غير هذا الأمر، منه أن روسيا كان لها اليد العليا في المسألة السورية، مؤكد وصار لها رأي خاص في المسألة السورية. نعم. وتريد أن تحسب. نعم. المسألة بطريقتها. ومنها أيضا المناوشات التي طالت الجانب السعودي من الجانب الأمريكي بخصوص قانون جاستا والتعويضات والتعويضات وما إلى ذلك. وربما شعرت الأطراف السعودية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضمر وتخفي ما لا تعلنه، وأنها لم تعد ذلك الصديق الذي يمكن الاعتماد عليه. ورسالة أخرى إلى أمريكا بأن في إمكاننا التحول للمعسكر الشرقي بمنتهى السهولة، وأنك لم تعد القبلة التي كنا نتجه إليها، وأنت التي بدأت بهذا ونحن مجرد رد بسيط وإشارة إلى ما يمكننا القيام به. وده تحول يعني محمود في سياسة السعودية. نعم. ومطلوب من كل الدول العربية أنها تأخذ الموقف الصحيح من الولايات المتحدة، وأن لا تعطيها أكبر من حجمها. نعم. أو لا تعتمد عليها كليا حتى لا يحدث لها ما يحدث وما حدث وما سوف يحدث. ما جاء في صحيفة الأهرام يوم الأحد الماضي 104.2 مليون نسمة تعداد المصريين. الرئيس يطالب المجتمع بالقضاء على ظاهرة الزواج المبكر للفتيات. ياريت بس الزواج المبكر للفتيات. احنا عايزين تغيير فكري شامل وتغيير في المعتقدات الدينية القديمة التي أوحي بها لنا على أنها هي من صميم ومن من أساس الدين أن نتكاثر وأن أن تصبح لنا مسؤوليات العالية. أن تكون في المنطق يعني، وبحسابات المنطق والعقل. إذا كان هناك دعوة للتكاثر والزيادة والذرية في وقت ما في في في في العصور السحيقة أو في بداية ظهور الإسلام، فذلك لأن المسلمين كانوا قلة. نعم. وكان يجب أن يزداد عددهم بشكل أو بآخر وبأسرع وقت ممكن حتى ينتشر الإسلام. نعم. ولكن الآن وبعد أن انتشر الإسلام في كل ربوع العالم وصل أعدادهم إلى مليارات، فما الضرورة إذن لزيادة الأعداد بهذا الكم وبهذا الشكل الذي يضر أكثر مما يفيد؟ وثانيا المعتقدات الاجتماعية العزوة والذرية والعزوة والعصبية التي تساعد دس في الأرض، والمعتقدات القبلية أن كثرة العيال هي التي تساعد على زراعة الأرض وما إلى ذلك، كثرة العيال هي التي تستطيع أن تطلقهم في سوق العمل فيدرون عليها دخل. هل تغير سوق العمل يعني؟ طبعا. هل اختلف سوق العمل؟ الصناعات الكثيفة لم تعد صناعات كثيفة يعني نقعد نحتاج إلى الصناعات الكثيفة. لا لا، وحتى صناعات النسيج التي كانت كثيفة العمالة لم تعد كثيفة، وبدأ الاعتماد على خطوط الإنتاج الكبيرة التي يعمل عليها عامل أو اثنين أو ثلاثة أو الأقصى في قبل خمسة. الزراعات أيضا ما اعتمد على الميكنة بشكل كبير جدا. يعني لم يعد هناك الحاجة إلى العامل اليدوي كما كان من قبل. فلما الإصرار على زيادة الناس وزيادة عدد الأفراد الأسرة؟ يعني الزيادة السكانية دي قاتلة. نعم. إن نتوقف عن زيادة السكانية فنحن يعني ذاهبون إلى الهواء. يعني ربما أنا كنت قد تحدثت مرة أو مرتين من خلال برنامج صحفي أسبوع عن هذا الأمر، لأنه يعني بالنسبة لي أو حتى بالنسبة للأستاذ الدكتور محمد الطواب، نحن ربما لا نحتاج إلى شيء من مصر أكثر من أن تكون مصر جميلة وقوية. يعني ليس لدينا أمال كثيرة إلا في أولادنا. يعني أنا شخصيا أمالي في أولادي أكثر مما في نفسي، وأعتقد أن كل المصريين من تجاوزوا 45 أو 40 حتى أو 50 يحلمون بمستقبل أبنائهم بأكثر مما يحلمون بمستقبل لهم. يعني نحن سوف تكون سعادتنا أن نرى أبناءنا في خير حال. لا أعتقد أنه بهذا الانفجار السكاني ولا هذه الزيادة السكانية أن المستقبل سوف يكون مضمونا للأبناء. العالم قد انتقل نقلة أخرى أصبحت فيه النقلة كيفية وليست كما. نحن تجاوزنا عصر الصناعات كثيفة العمالة، وهذا المنطق قد أصبح من منطقا ينتمي إلى عصور قديمة، إنما الآن نحن في عصر الأفراد قليلي العدد، ونحن لسنا قليلين عددين على الإطلاق مع الصناعات والميكنة التي تقوم محل وتحل محل العامل، مما يعني أن كل زيادة سكانية تعني البطالة ولا تعني إنشاء صناعات جديدة. إذا كانت لديك أخبار أخرى دكتور محمد طاو أو خبر آخر يعني في دقيقة أو دقيقتين يمكن أن نتناوله قبل أن نفتتن هذه الحلقة. عندي أخبار سريعة مش تاخد وقت يعني. في أخبار الأسبوع اللي فات، الأسبوع ده يوم الثلاث، كان طبعا عودة البرلمان وعبد العالي يطالب الحكومة بضبط الأسعار، رئيس مجلس النواب طبعا هو الشخصية العامة. الأسعار الآن أصبحت ترتفع من بين يوم وآخر. وأهم ما ينتظر البرلمان، ينتظر العديد من القوانين ومنهم 15 مشروع قوانين جديدة، أهمها السجل العيني والمزادات والمنقصات وقانون العقوبات والمحطات النووية وحماية الأسعار وتعديلات قانون الأحوال المدنية. يعني إذا نحن سوف نكون أمام دورة برلمانية حافلة. لأنه لدينا مشكلة الأسعار وضبط الأسعار، لدينا مشكلة الإنتاج، لدينا مشكلة عودة السياحة، ولا سيما أن السياحة بدأت تعود إلى حد ما، ولدينا أيضا مسألة المحطة النووية المزمع إقامتها في الضبعة، وهذا الأمر سوف يشترك فيه أيضا في نقاشاته مجلس النواب أكيد. خبر تاني، زيادة حصيلة النقد الأجنبي أو احتياط النقد الأجنبي. نعم احتياط النقد الأجنبي وصل لأعلى مستوى وتجاوز 36.5 مليار دولار لأول مرة منذ فترة طويلة. وأرجعوا ذلك لتحرير سعر الصرف وثباته. يعني إذن ربما استعرضنا بعض الأخبار السريعة في هذه الحلقة. كان معنا الدكتور محمد طواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والصحافة الإلكترونية. شكرا لك يا فندم على هذا الوقت الممتع الذي كنت فيه معنا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. يتبقى مستمعينا الكرام أن أتوجه إليكم بكل الشكر والتقدير. نحن فريق عمل هذه الحلقة توفيق المعداوي من أسرة الهندسة الإذاعية، وأعد هذه الحلقة شادي عبد الفتاح وقدمها عمرو الشامي. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي.